بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فنبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب، وهو كتاب بلغة الوصول إلى علم الأصول، وهو من تأليف الإمام القاضي عز الدين أحمد بن إبراهيم ابن نصر الله الكناني الحنبلي، وهو من أسرة علمية، أبوه وجده من العلماء، وكذلك جده لأمه الشيخ علاء الدين العسقلاني صاحب كتاب سواد الناظر في شرح مختصر روضة الناظر. وآل نصر الله الكنانيين هم غير آل نصر الله التستريين، فعندنا أسرتان علميتان تسميان آل نصر الله، آل نصر الله التستري الذي منهم تلميذ الحافظ بن رجب الشهير صاحب الحواشي، صاحب حواشي الفروع وحواشي كثيرة، وهو من المحققين، وهو تستري بغدادي. أما آل نصر الله الكنانيين فهم مصريون، وهم أسرة علمية تختلف عن أسرة آل نصر الله، يخلط بعض الناس بينهما. وهذا الكتاب هو خلاصة يصلح أن يكون في المستوى الثاني في دراسة علم الأصول بعد متن الورقات أو ما يقارب الورقات، بعد ما ينتهي الإنسان من أساسيات علم الأصول في متن الورقات أو نحوه. من وجهة نظري أن المستوى الثاني هو هذا الكتاب، فهو مختصر ومقتضب، وفيه أهم المسائل الأصولية، ويصلح أن يكون مدخلا للمتون الأكبر منه كمختصر التحرير ونحوه من المتون. وهذا الكتاب كما ذكر المصنف في مقدمته هو شبه مختصر أو ملخص من مختصر الروضة للطوفي. وحتى نعرف إن صح التعبير تسلسل هذا الكتاب من أين أتى، عندنا أبو حامد الغزالي رحمه الله ألف كتابه الشهير بالمستصفى، كتاب المستصفى الشهير، وهو مطبوع مشهور عمدة في كتب أصول الفقه. وأبو حامد الغزالي توفي سنة 505. أتى بعده الموفق ابن قدامة الإمام الحنبلي الشهير المتوفى سنة 620، فلخص، ولا أقول اختصر، وإنما اقتبس من المستصفى للغزالي واستعار ترتيبه وحذف منه بعض المسائل وأضاف إليه بعض الأمور، فهو مقتبس منه ولا نقول مختصر. وألف كتابه الشهير روضة الناظر، وهو الكتاب المشهور المعروف بروضة الناظر وجنة المناظر، لا جنة المناظر كما ضبطهم بعض الطبعات سميها جنة المناظر، يحسبها جنة يعني بستان، لا، هو روضة الناظر وجنة يعني درع المناظر، يعني هو درع وحماية لمن يريد أن يناظر غيره. وهو كتاب طبعا مشهور، لكن لم يشرح هذا الكتاب روضة الناظر شرحا خاصا به حسب علمي، إلا متأخرا الشيخ عبد القادر بن بدران رحمه الله وضع عليه حاشية اسمها نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر، مطبوعة في مجلدين. ثم اختصر كتاب الروضة، كتاب روضة الناظر، يعني الآن هو مختصر أساسا أو ملخص من المستصفى. هذا المختصر اللي هو روضة الناظر اختصر مرة أخرى في مختصر شهير تداوله العلماء، وهو تأليف الإمام نجم الدين الطوفي، نجم الدين الطوفي المتوفى سنة 716، اختصر هذا الكتاب روضة الناظر وسماه البلبل في أصول الفقه، ويعرف كذلك بمختصر الروضة، بمختصر الروضة. كما أنه أيضا هناك مختصر آخر للروضة اسمه تلخيص روضة الناظر للبعلي، لكن مختصر الطوفي أشهر. مختصر الطوفي هذا شرح حسب علمي بشرحين، الشرح الأول شرح المؤلف نفسه ومطبوع، هو مشهور بشرح مختصر الروضة، مطبوع في 3 مجلدات، وهو شرح نفيس جدا، وعليه معتمد المتأخرين من الحنابلة في الأصول تقريبا، فهو من معتمدات الحنابلة في الأصول من بعد القرن الثامن، وهو مطبوع في 3 مجلدات. الشرح الثاني هو اسمه سواد الناظر، سواد الناظر، وهو عبارة عن مسودة كتبها الشيخ علاء الدين العسقلاني، وهو جد مصنفنا هذا لأمه، جده لأمه، فأتى مصنفنا وهو الشيخ أحمد بن إبراهيم الكناني، أحمد بن نصر الله الكناني صاحب هذا الكتاب، وأخذ مسودات الجد وبيضها. يعني إيش بيضها؟ يعني أعاد صياغتها وحذف المكرر وأضاف من عنده أمور، فهو مشارك في التأليف. وطبع هذا الشرح طبعة قديمة، ليس قديمة جدا، ثم طبع حديثا طبعة جيدة تحقيق الدكتور حمزة الفعر في 2 مجلدين كبار، وهو شرح جيد ومختصر. ثم اختصر هذا المختصر، الآن كم مختصر صار، كم مستوى، يعني عصارة العصارة، مستصفى ثم الروضة ثم البلبل ثم البلغة، وهو مختصر لمختصر الروضة، واضح؟ وبالتالي هو يعني عصارة تقريبا علم الأصول، وهو أيضا ليس مختصرا مشى على البلبل بحذافيره، لا، خالف في بعض الأبواب وأضاف بعض الأمور، ولكنه في الجملة مختصر للبلبل. وهذا الكتاب لا أعلم له شرحا مطبوعا، حسب معلوماتي لم يشرح هذا الكتاب شرحا مطبوعا، وبالتالي يعتبر هو كتاب حري بالدراسة والتعليق والعناية، فهو مختصر ومفيد وجامع لأهم مسائل علم الأصول. هذا باختصار سلسلة نسب هذا الكتاب. عرفنا الآن من أين أتى هذا الكتاب وما هو استمداده، وبالتالي من أراد مراجعة ومطالعة يعني صح التعبير الاستزادة في مسائل هذا الكتاب فعليه بالرجوع إلى أصوله، يعني شروح مختصر الروضة يصلح أن يطالعه الطالب في مراجعة هذا الكتاب، كذلك الروضة نفسها والمستصفى كذلك وسائر كتب الأصول يصلح أن تكون مراجع للاستزادة في هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العلامة مفتي المسلمين قاضي القضاة بالديار المصرية الشيخ محب الدين البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى. طبعا هذا من الناسخ، وقد أخطأ الناسخ هنا في نسبة الكتاب للمحب، المحب هو من آل نصر الله التستريين البغداديين، واضح، الذي هو تلميذ الحافظ بن رجب، والمحقق أخونا الشيخ محمد الفوزان جزاه الله خير بحث في مقدمة الكتاب وأثبت نسبة الكتاب إلى عز الدين وليس محب الدين، عز الدين بن نصر الله الكناني وليس البغدادي. وعلى كل حال يعني هو احنا يهمنا الكتاب يعني أكثر من المؤلف. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على أشرف المرسلين محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مختصر في أصول الفقه. المختصر يطلق على أمرين: الأمر الأول على ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه ولو لم يكن له أصل اختصر منه، فتقول هذا متن مختصر، وليس بالضرورة أن يكون له أصل. ويطلق في المعنى الثاني على ما كان له أصل اختصر منه، وهذا الكتاب كما علمنا له أصل اختصر منه، فيصلح أن يطلق عليه مختصر بالمعنى، فهو مختصر أي له أصل اختصر منه كما علمنا قبل قليل، وكذلك في نفس الوقت هو مختصر أي قليل الألفاظ كثير المعاني. في أصول الفقه ينتفع به المبتدي ويتذكر به المنتهي، ينتفع به المبتدي أي المبتدئ في علم أصول الفقه ينتفع به لأنه مختصر، ومن عادة أهل العلم أن يوجه طلبة العلم إلى المتون المختصرة في بدايات أخذهم للعلوم قبل المتون المطولة أو التي فيها خلاف، لأن كثير من المسائل التي سيوردها المصنف هنا فيها خلاف بين الأصوليين، لكننا سنلاحظ أنه لن يتطرق للخلاف الأصولي، وهذا أهم ميزة ينبغي أن توجد في الكتب الأولى التي يدرسها طالب العلم، أن تكون خالية من الخلاف حتى يتأسس، ثم بعد ذلك ينطلق في مسائل الخلاف. ويتذكر به المنتهي، يعني الذي سبق له أن درس علم الأصول يحصل له تذكر في مدارسة هذا المتن. لخصته من مختصر الإمام العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله. ونجم الدين الطوفي كما علمنا قبل قليل توفي في سنة 716، وهو عالم كبير ثار حوله جدل في ترجمته، واتهم بعدة تهم من أشهرها أنه متشيع، لأنه وجد له بعض الكلمات التي يعني علم أو أخذ عليه فيها أنه يميل إلى التشيع، وهذا يعني ما ذكره الحافظ بن رجب الحنبلي في ترجمته في كتاب ذيل الطبقات، فإنه قد حمل عليه وحاول يعني ذكر محاسنه، ثم بعد ذلك ذكر يعني هذه التهم، ولكن عند التحقيق نعلم أنه ليس يعني متشيعا وهو بريء من هذا، وقد بيّن كذلك أخونا الشيخ محمد الفوزان في ترجمته على المختصر بلبل في مقدمته فند هذه التهم. وله مؤلفات نافعة، منها كما قلنا البلبل وشرح مختصر البلبل، كذلك له كتاب شرح الأربعين النووية بكتاب اسمه التعيين في شرح الأربعين، وهو الكتاب الذي أثار فيه مسألة المصلحة التي ثار حولها جدل طويل ولم يوفق رحمه الله في تقريرها، ويعني لم يوافقه للعلم في تقريرها، أثار هذه المسألة في ثنايا شرحه على الأربعين النووية. وله مؤلفات كثيرة، وكل يؤخذ من قوله ويرد، فيستفاد منه فيما أفاد ويترك منه ما زل فيه، ونسأل الله له الرحمة والمغفرة. وسميته بلغة الوصول إلى علم الأصول، والبلغة هو الطعام الذي يكفي الحاجة، البلغة الطعام الذي يكاد يكفي الحاجة فقط دون زيادة، يقول أتبلغ به يعني يكفيني حتى أصل إلى المكان الذي أريده، وهو فعلا اسم على مسمى. فهذا الكتاب مختصر، ليس متنا كبيرا سرد فيه الأقوال وأشبع فيه المسائل، وإنما هو بلغة طعام، مثل الذي يسافر فيأخذ معه في سفره مقدارا من الطعام يكفيه في الطريق بس، هذا الطعام يسمى البلغة، بلغة الوصول إلى علم الأصول. والله سبحانه وتعالى المسؤول من فضله أن ينفع به كما نفع بأصله، وهو حسبي ونعم الوكيل. ثم قال رحمه الله: أصول الفقه. هناك مقدمات في أصول الفقه لا أريد أن أعيدها، المقدمات العشر التي فيها يعني حد الأصول وثمرته واستمداده إلى آخره، لأننا ذكرناها في المستوى الأول في شرح الورقات، فمن أراد الرجوع إليها فليرجع إلى شرح الورقات، ففيه مقدمات علم الأصول ولا داعي لتكرارها هنا. قال رحمه الله: أصول الفقه علم منقول من مركب إضافي. والعلم الاسم الذي يطلق على فرد بعينه، سواء كان إنسانا أو غيره، الاسم الذي يطلق على فرد لا يطلق على غيره. منقول أي أنه مشتق وليس مرتجلا. فالأعلام نوعان: أعلام منقولة وأعلام مرتجلة. الأعلام المنقولة أي التي لها أصل في معناها، مثل اسم محمد علم منقول من ماذا؟ من الحمد. وكل الأسماء تقريبا أو أغلب الأسماء منقولة لها معاني. وهناك أسماء مرتجلة، كأن يعني يخترع الإنسان اسما لشيء ليس له أصل في معاني اللغة، واضح؟ فيسميه مثلا إكس مثلا، أو يسميه أي اسم ليس له معنى، ويكون هو علم لكنه ليس منقولا وإنما مرتجل. مرتجل يعني ليس له أصل في معنى. فأما أصول الفقه فهو علم منقول، منقول أي له أصل، أصول لها معنى، فقه له معنى كما سيأتي. منقول من مركب إضافي، المركب الإضافي. والمركب الأعلام المركبة، فهو علم مركب. الأعلام المركبة هي الأعلام التي تتركب من مضاف ومضاف إليه، أو تتركب من مسند ومسند إليه، تتركب من كلمتين، أي الأعلام التي تتركب من كلمتين. والأعلام المركبة ثلاثة أنواع، الأعلام المركبة ثلاثة أنواع. النوع الأول المركب الإضافي، والنوع الثاني المركب الإسنادي، والنوع الثالث المركب المزجي. أما النوع الأول وهو المركب الإضافي، فهو المركب العلم المركب من مضاف ومضاف إليه، مثل أصول الفقه، مثل لو واحد مثلا اسمه طويل القامة، أو شمس الدين، علم الدين، قمر الدين، كل هذا مركب من مضاف ومضاف إليه، فنقول هذا مركب إضافي. أما المركب الإسنادي فهو المركب من مسند ومسند إليه، سواء كان اسما أو فعلا، يعني يكون أصله جملة خبرية أو جملة اسمية ثم صار اسما، مثل تأبط شرا، تأبط شرا. فتأبط شرا مركب من مسند ومسند إليه، يعني جملة فعلية كاملة، فلان تأبط شرا ثم صار علما. أو شاب قرناها، شاب قرناها، شاب قرناها جملة فعلية، شاب فعل ماضي، قرناها فاعل، لكن نقل شاب قرناها إلى إيش؟ إلى علم، فزال عنه وصف الأفعال، وصف الجمل، وصار علما كأن اسم واحد، لكنه اسم مركب، سمي مركبا إسناديا لأنه مكون من مسند ومسند إليه. النوع الثالث المركب المزجي، وهو مركب من كلمتين امتزجتا لا على جهة الإضافة، حتى صارتا كلمة واحدة، وذلك مثل بعلبك وحضر موت، حضر موت أصلها حضر الموت، لو اقتصرت الكلمة على حضر الموت لصارت مركب إيش؟ إسنادي. حضر الموت لصارت مركبا إسناديا مثل شاب قرناها، لكن لا، دخلت الكلمتان وذابتا في بعض فصار حضر موت، صارت كلمة واحدة أصلها كلمتين. كذلك كربلاء هي أصلها شنو؟ كر، كرب وبلاء، ثم امتزجتا وصارت كربلاء، فهذه كلمة. كذلك بعلبك إلى آخره. فأصول الفقه علم مركب، ونوع التركيب فيه التركيب الإضافي، فمكون من مضاف وهو كلمة أصول، ومضاف إليه وهو كلمة الفقه. قال: فله بكل اعتبار حد. الآن هذا العلم له اعتباران، الاعتبار الأول باعتباره علم، والنوع الثاني باعتباره مضاف ومضاف إليه. فنستطيع أن نعرفه بالاعتبار الأول باعتباره علما، ونستطيع أن نعرفه باعتباره الثاني وهو باعتباره مركب إضافي. إذا عرفناه كعلم ننسى الإضافة ونعرف إيش؟ العلم هذا بس. وإن أردنا أن نعرفه باعتباره مركبا إضافيا لابد أن نعرف المضاف أولا ثم نعرف المضاف إليه. ثم بدأ بتعريفه باعتباره لقبا أو علما، فقال رحمه الله: فحده لقبا علم بقواعد موصلة، علم بقواعد موصلة إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. هناك خلاف طويل بين أهل العلم في تعريف علم أصول الفقه باعتباره علما، لا نريد أن نخوض ونذكر الخلاف في هذا التعريف، ونقتصر على تعريف المصنف. فقد قال: علم بقواعد، والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي القضية الكلية التي تنطبق على جزئياتها التي تحتها، قضية كلية تنطبق على جزئياتها التي تحتها. فمثلا هناك أنواع من القواعد، هناك قاعدة نحوية مثل الفاعل المرفوع، قضية كلية يعني تستطيع أن تقول كل فاعل مرفوع وجزئياتها لا تنتهي، قام أحمد، أكل محمد، قرأ خالد، هذه جزئيات للقاعدة وهي إيش؟ الفاعل مرفوع، هذه قاعدة نحوية. وعندنا قاعدة فقهية مثل اليقين لا يزول بالشك، وقلنا قضية كلية. ليش قلنا قضية كلية؟ يعني يصلح أن تصيغها بطريقة كل يقين لا يزول إلا بالشك، واضح؟ ولا يرد على هذا التعريف خروج بعض المستثنيات من القاعدة، فحيث إنهم قالوا لكل قاعدة إيش؟ شواذ، لكل قاعدة شواذ، حتى هذه القاعدة اللي هي كلمة لكل قاعدة شواذ، فهنا قواعد ليس لها شواذ، لاحظ كيف؟ وبالتالي هذا الأمر لكل قاعدة شواذ لا ينفي أن القضية كلية، لأن قولنا كلية لا يضرها أن تكون أن يخرج منها بعض الأمور، لا يزيل عنها وصف الكلية. وبعضهم يقول من باب الاحتراز ما يقول قضية كلية، يقول قضية أغلبية حتى يحترز من المستثنيات التي تخرج منها. إذن القاعدة هي قضية كلية، قاعدة عندنا قاعدة نحوية، عندنا قاعدة فقهية، وعندنا قاعدة أصولية، وهذا المقصود هنا. فالقاعدة الأصولية مثلا أن تقول الأمر يدل على الوجوب، معناته أن كل أمر جاء في الشرع فهو على الوجوب، هذه القاعدة. لذلك قال علم بقواعد. ماذا تفعل لنا هذه القواعد؟ شو تسوي فينا وماذا نفعل؟ قال موصلة إلى استنباط الأحكام الشرعية، موصلة إلى استنباط الأحكام الشرعية. يعني لما أعرف أن الأمر يدل على الوجوب ثم أنزل هذه القاعدة على دليل تفصيلي وهو مثلا وأقيم الصلاة، أنا توصلت إلى استنباط حكم شرعي وهو أن الصلاة واجبة مثلا. واضح؟ فعلم أصول الفقه هو العلم بقواعد التي توصلنا إلى استنباط الأحكام الشرعية. هناك استدراك من العلاء العسقلاني في شرحه على البلبل، قال الأولى ألا يقول العلم بالقواعد، وإنما عليه أن يقول أصول الفقه هي القواعد الموصلة لاستنباط الأحكام الشرعية. أما علمنا بالقواعد غير القواعد، واضح؟ فمفروض يعرف أصول الفقه بالقواعد. وكلامه وجيه رحمه الله، لأن الأصول الفقه هي القواعد نفسها، هي القواعد نفسها، واضح؟ ينبغي أن تكون التعاريف مختصرة قدر المستطاع. وهناك تعريف آخر شهير، وهو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة دلائل الفقه الإجمالية، ودلائل الفقه الإجمالية هي القواعد الموصلة، هي القواعد الموصلة إلى استنباط الأحكام الشرعية. وكيفية الاستفادة منها، يعني كيف أستفيد من هذه القواعد الأصولية. وحال المستفيد، يعني حال المفتي والمستفتي والمجتهد والمقلد إلى آخره. وعلى كل حال، فهذا تعريف، وهذا تعريف آخر، وهناك تعريف أخرى، وبالشروح راح تجدون على كل تعريف إيراد، وعلى كل إيراد رد، وهناك إيراد على الرد. لكن على كل حال هذه خلاصة هذا التعريف. ثم قال رحمه الله: وحده مضافا، وهذا تعريفه بالاعتبار الثاني، عرفناه بالاعتبار الأول وهو باعتباره علما، الآن نعرفه باعتباره الثاني وهو باعتباره مركبا إضافيا. فقال: وحده مضافا بحد كل من مفرديه. فالأصول الأدلة، الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة هو ما منه الشيء، ما منه الشيء، أو بعبارة أخرى ما استند الشيء في وجوده عليه. كل شيء يستند عليه في وجود شيء يسمى أصل، واضح؟ فالأصل في اللغة، كلام في اللغة، ما استند الشيء في وجوده إليه. أما في الاصطلاح الشرعي يطلق الأصل على أربعة معان، ذكر المصنف هنا إحداها وهو الدليل. يطلق الأصل على أربعة معاني في الشريعة. المعنى الأول ذكره المصنف وهو الأدلة، فتقول الأصل في هذه المسألة قول الله تعالى كذا وكذا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. المعنى الثاني للأصل هو القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة، كأن تقول مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، يعني القاعدة المستمرة في الأشياء الإباحة، أو الأصل في الأشياء التحريم، أي القاعدة المستمرة في الأشياء التحريم، وهكذا. ويطلق الأصل أيضا إطلاقا ثالثا على المقيس عليه، وذلك في باب القياس، وهو ركن من أركان القياس الأربعة كما سيأتي إن شاء الله. في عندنا أصل، وعندنا فرع، وعندنا حكم، وعندنا علة. أحد هذه الأركان يسمى الأصل، وهو المقيس عليه الذي نريد أن نقيس عليه المسألة. الإطلاق الرابع الرجحان، يطلق الأصل على الرجحان، كأن تقول مثلا الأصل براءة الذمة، فإذا تعارض عندنا أمران يرجح براءة الذمة لأنه الأصل كما يقول، أصل في الناس السلامة، يعني الراجح في الناس السلامة، الأغلب على الناس السلامة إلى آخره. ثم قال رحمه الله: والفقه لغة الفهم، الفقه لغة الفهم، ويطلق أيضا على الفهم الدقيق لا مطلق الفهم. والفهم ما هو؟ الفهم عرفوه بقولهم: هيئة للنفس بها يتحقق معاني ما يحس. هيئة في النفس بها، بهذه الهيئة تتحقق معاني ما تحس به، سواء كان إحساسا بصريا أو إحساسا سمعيا أو إحساسا بالمس والجس. فإذا رأيت شيئا، هذا الشيء لا يمكن أن يترجم لك إلى معنى إلا بهذه الهيئة وهي الفهم. فالذي عنده فهم يترجم هذا الفعل ترجمة صحيحة، والذي عنده فهم إذا سمع كلاما يفهمه، يعني يترجمه في عقله ترجمة صحيحة. فالفقه هو الفهم، وقيل الفهم الدقيق كما علمنا. واصطلاحا، تعريف الفقه اصطلاحا، هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. هذا تعريف مشهور لعلم الفقه أو تعريف الفقه اصطلاحا. ينبغي أن يعلم أن الفقه في صدر الإسلام كان يطلق على كل العلوم الشرعية، بل كان يطلق على علم العقيدة تحديدا، كان يطلق الفقه على علم العقيدة. ومن هنا ألف الإمام أبو حنيفة رحمه الله كتاب إيش؟ الفقه الأكبر، وهو كتاب عقيدة. ثم بعد ذلك اقتصر وضاق نطاق هذا التعريف حتى صار يطلق على علم الفقه الآن، وهو علم المتعلق بأفعال المكلفين. فقال: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. قال: احترز بالأحكام عن الذوات. لما نقول العلم بالأحكام الشرعية، هذا احتراز عن الذوات، لأن الحكم، ما معنى الحكم؟ الحكم هو نسبة الشيء إلى شيء، الحكم هو نسبة بين شيئين. فمثلا تقول: قام محمد، فعندنا نسبة بين القيام وبين محمد، النسبة بينهما هو الحكم، واضح؟ هذا الحكم بشكل عام. كذلك لما تقول: قرئ الكتاب أو قرأت الكتاب، عندنا كتاب وعندنا قراءة، النسبة بينهما هو الحكم. أو مثلا إذا نأتي على الحكم شرعي، تقول: الزنا حرام، الزنا حرام، أين الحكم؟ الحكم هو النسبة بين ذاتين، بين ذات الزنا وذات الحرمة، واضح؟ فالحكم هو النسبة بين الحرمة والزنا. فالفقه لا يتكلم بأصالة عن حقيقة الزنا ما هو وما هي أنواعه، لا، ولا يتكلم عن حقيقة الحرام وما هي أنواعه، هذا علم الأصول، وإنما يتكلم عن إيش؟ عن النسبة بينهما، واضح؟ كذلك يعني هو يتكلم عن تعريف الزنا لكن ليس أصالة، ليوضح الحكم بس، واضح؟ لما تقوم مثلا من مسألة فقهية: يحرم على الرجال لبس الحرير مثلا، في عندنا ثلاث ذوات، في عندنا ذات الحرير وذات الرجال وذات الحرمة، صح؟ أليس كذلك؟ الفقه أين هو فيهم؟ هل الفقه أن نعرف ما هو الحرير وما هي أنواع الحرير؟ لا، ولا أن نعرف ما هو الحرام وما هي أنواع الحرام، ولا أن نعرف من هم الرجال، الفقه هو النسبة بينها بس. لذلك لما قال العلم بالأحكام، احترز بكلمة الأحكام عن الذوات. فإحنا ما نتكلم عن ذات الحرير المحرم على الرجال، ولا ذات الذهب الذي يحرم الشرب فيه مثلا، ولا على ذات، واضح يا أخوان؟ وإنما نتكلم عن النسب بين الذوات. فنقول يحترز بقولنا العلم الأحكام عن الذوات التي لا علاقة بعلم الأصول في علم الفقه فيها إلا على سبيل التبع، أن نعرف ما هو الحرير حتى نعرف الحكم، لكن علم الفقه لا يتكلم عن الحرير أصالة. ثم قال وبالشرعية عن العقلية، احترز بالأحكام الشرعية عن الأحكام العقلية، لأن هذه النسب اللي قلناها قبل شوي إما أن تكون مستمدة من الشرع أو مستمدة من العقل. فالأحكام العقلية مثلا أن تقول يمتنع السكون والحركة في آن واحد، هذا حكم عقلي صح، يعني لا يعقل أن يكون ذات أو جسد ساكن ومتحرك في نفس الوقت صح. في نسبة الآن وهي عندنا امتناع وعندنا حركة وعندنا سكون وعندنا النسبة بينهما وهي الامتناع، يعني يمتنع ذلك، هذا حكم عقلي. أو مثلا الكل أكبر من الجزء، هذه حكم، هذا حكم عقلي لا ليس حكما شرعيا. فلذلك لما قلنا الأحكام الشرعية خرج بقولنا الشرعية كل الأحكام العقلية، واضح؟ وغيرها كذلك من الأحكام، الأحكام الهندسية، الأحكام الكيميائية، الأحكام الفيزيائية، كلها خرجت بقولنا الأحكام الشرعية. الفرعية قال وبالفرعية عن الأصولية، يعني احترز بالأحكام الفرعية عن الأصولية. والأصولية يطلق ويقصد به أصول الدين، يعني الأحكام التعلق بأصول الدين يعني العقائد. فعلم الفقه لا يتكلم، على حسب المصطلح الأخير الذي استقر عليه أهل العلم أن علم الفقه لا يتكلم عن الأحكام الأصولية بمعنى أصول الدين، كذلك الأصولية بمعنى أصول الفقه، ويخرج بها الأحكام المتعلقة بأصول الفقه. قال والتقدير الفرعية الحاصلة عن أدلتها، يعني هنا في التعريف قال العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها، هنا كلمة مقدرة قبل عن وهي الحاصلة، فتكون كلمة الحاصلة صفة ثالثة للأحكام. لما قلنا العلم بالأحكام ثم وصفناها الوصف الأول وهي إيش؟ أنها شرعية، والوصف الثاني أنها فرعية، الصفة الثالثة مقدرة وهي قولنا الحاصلة، هذه الأحكام حاصلة، حاصلة عن أدلتها التفصيلية، حاصلة عن أدلتها التفصيلية. يعني من أين أتت هذه الأحكام الشرعية، من أين نتجت؟ قال نتجت عن الأحكام التفصيلية. ثم قال والتفصيلية احتراز، التعريف الأول في خطأ مطبوع، ليش؟ مكتوب من أدلتها، والتقدير قال عن أدلتها. عندكم فوق من؟ أنا عندي عن. تقصد اللي فوق، نحن نتكلم عن تعريف الفقه. اي بس بالبداية قرأتوها عن اول ما اللي هو فحده لقبا، نعم، موصل لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية. اي لا لا انا عندي من. وعلى كل حال الحروف الجر هذه تتناوب، يعني هي المعنى لن يتغير كثيرا ان قلنا عن وان قلنا من، واضح؟ يعني لا فرق كبير بين من وعن في هذا السياق. قال والتفصيلية احتراز عن أدلة إجمالية نحو ثبت بالمقتضي وامتنع بالنافي. يعني إيش؟ يعني ما تسمى الأحكام فقها إلا إذا كانت نتيجة عن الأحكام الأدلة التفصيلية، والأدلة التفصيلية هي مفردات أو أفراد الآيات والأحاديث وسائر الأدلة، مثل قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب مثلا، إلى آخر النصوص الكثيرة، هذه أدلة تفصيلية وهي أفراد النصوص الشرعية، كل هذه أدلة تفصيلية. أما الأدلة الإجمالية فهي القواعد الأصولية، القواعد الأصولية مثل الأمر للوجوب، أو مثلا النهي للتحريم، الأمر على الفور. فمثلا الأحكام الناتجة عن الأدلة الإجمالية فقط دون الأدلة الأصولية لا تسمى فقها، مثل الإجماع حجة مثلا، الإجماع حجة والقياس حجة، هذه مسائل أصولية ليست مسائل فقهية، لا علاقة بعلم الفقه بكون الإجماع حجة أو غير حجة، أو أن القياس هل هو حجة أم غير حجة. علم الفقه يتناول الأحكام الناتجة عن الأدلة التفصيلية فقط لا الأدلة الإجمالية. كذلك هناك احتراز ثان، وهو الأحكام الثابتة بما يسمى بعلم الخلاف أو فن الخلاف. وعلم الخلاف هو علم متفرع عن علم الأصول، وعلم الأصول تتفرع عنه علوم، منها علم الجدل والمناظرة، ومنها علم الخلاف. وعلم الخلاف كما يقولون هو علم المنطق نفسه، لكنه مقتصر على الخلاف الأصولي والخلاف الفقهي عفوا، يعني كيف يدار الخلاف بين الفقهاء، وكيف تنقض الحجج، وكيف تسرد الأدلة، هذا كله يسمى علم الخلاف. فالمسائل التي ثبتت بعلم الخلاف مثل ثبوت ذلك بالمقتضي، فمثلا يقولون أن المسلم لا يقتل بالكافر مثلا، هذه المسألة الفقهية يمكن أن يستدل لها بأمرين. الأمر الأول الدليل التفصيلي، كان يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر، هذا ثبت بعلم الفقه. وهناك علم الخلاف نفس المسألة تثبت بطريقة أخرى، فيقولون مثلا المقتضي وهو شرف المسلم يثبت ألا نقتل المسلم بالكافر، فيقول لك هذا الأمر لا يدرس ولا يعتبر من ضمن علم الفقه، وإنما هو من علم الخلاف. واضح؟ وفصل في هذه المسألة الطوفي في شرحه على البلبل في تعريف الفقه، فليرجع إليه. وامتنع بالنافي كذلك. ثم قال رحمه الله: وبالاستدلال احتراز عن علم الله ورسوله، وقيل عن المقلد. لما يقول بالاستدلال أراد أن يحترز عن ماذا؟ أراد أن يخرج ماذا؟ قال أراد أن يخرج علم الله وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن علم الله سبحانه وتعالى ليس مكتسبا بالأدلة، وإنما هو علم لم يسبقه جهل أصلا. واضح؟ وبالتالي ليس داخلا في هذا. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم العلم الذي اكتسبه أخذه واكتسبه بالوحي وليس عن طريق الاستدلال. فقيل إن كلمة بالاستدلال تخرج علم الله سبحانه وتعالى من التعريف وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل بل المقصود إخراج علم المقلد، لأن العلم المقلد لم يأخذه بالاستدلال وإنما أخذه بالتقليد، وبالتالي المقلد لا يسمى فقيها، والعلم الذي عنده لا يسمى فقها بمعنى الفقه. ثم قال: وأورد. أورد، كلمة أورد تعني انتقد، يعني انتقد هذا التعريف بأمرين. طبعا انتقد عدة انتقادات أو إرادة، أورد عليه عدة إرادات، ذكر منها أو أشار هنا إلى اثنين. قال: وأورد أن الأحكام الشرعية مظنونة لا معلومة، وأجيب أن الحكم معلوم والظن في طريقه. الإرادة الأول على هذا التعريف على قوله العلم بالأحكام، كلمة العلم تعني اليقين، العلم تعني اليقين. فالإيراد ما وجهه؟ الإيراد كيف تقول في تعريف الفقه أنه العلم وأغلب المسائل الفقهية مسائل إيش؟ ظنية. واضح الإيراد؟ هذا الإيراد ذكره الحافظ ابن اللحام في كتابه العظيم القواعد، كتاب القواعد ابن اللحام. وابن اللحام رحمه الله البعلي له، هو صاحب كتاب اختيارات شيخ الإسلام، وله كتاب القواعد ويسمى القواعد الأصولية. في أول الكتاب ذكر هذا الإيراد، وهذا الإيراد أجيب عنه عدة أجوبة. الجواب الأول أن العلم المقصود به هنا في التعريف، العلم بالأحكام الشرعية، ليس المقصود به العلم بمعنى اليقين، وإنما المقصود به العلم بمعنى الفن. علم أصول الفقه يعني فن أصول الفقه، علم الفقه يعني فن الفقه، وليس المقصود به العلم بمعنى اليقين. هذا الرد الأول. الرد الثاني، وهو كلام المصنف لما قال وأجيب أن الحكم معلوم والظن في طريقه، إيش يقول؟ يقول أو معنى كلام المصنف أن الفقيه إذا قال مثلا يحرم على الرجل لبس الحرير مثلا، أو أن فخذ يحرم على الرجل إبراز فخذه مثلا، وهذه مسألة ظنية وليست قطعية، لكن الظن يجب أن يعمل به، والفقيه عنده يقين أن المسائل الظنية يجب العلم فيها ويجب العمل بها عفوا. فالمقصود هنا صحيح أن علمه عبارة عن ظن، لكن هذا الظن يجب العمل به يقينا. واضح يا أخوان؟ فقالوا دخل اليقين من هاهنا، لكن هذا الجواب لا يخفى ما فيه من تكلف، صح ولا لا؟ يعني احنا ندري أنه يجب العلم، يجب العمل بما توصل إليه الفقيه في ظنه، لكن ليس هذا المقصود. ولعل أقرب الأجوبة على هذا الإيراد ما ذكرته لكم، أنهم أصلا في قولهم العلم بالأحكام يقصدون به العلم بمعنى الفن لا بمعنى اليقين، فلا يرد عليه أن أغلب مسائله مسائل مظنونة. ثم قال والمراد بالأحكام إما بعضها ويضطرد إذ الأدلة الأمارات، وإما جميعها وينعكس إذ المراد تهيئه للعلم بالجميع. هنا ذكر الشيخ الجواب ولم يذكر الإيراد. فما هو الإيراد؟ الإيراد على التعريف في قوله العلم بالأحكام، قال من أورد هذا الإيراد قال ماذا تقصدون بالأحكام؟ إن كنتم تقصدون كل الأحكام معناته أن ما عندنا فقيه. العلم بالأحكام، ماذا تقصدون بكلمة الأحكام؟ إن كنتم تقصدون كل الأحكام لا يوجد إنسان يعرف كل الأحكام، صح؟ هل يوجد إنسان يعرف كل شيء؟ لا، بدليل أن كثيرا من الأئمة سئلوا فقالوا الله أعلم أو لا ندري. إذن لا يوجد أحد ينطبق عليه وصف الفقيه. وإن قلتم لا المراد بالأحكام بعض الأحكام فيورد عليكم لماذا أخرجتم المقلد، فالمقلد يعرف بعض الأحكام. فأنتم إما أن تدخلوا المقلد أو أن لا تدخلوا أحد في التعريف. واضح الإيراد؟ طيب، الجواب عن هذا الإيراد أن نقول والمراد بالأحكام إما بعضها، لكن ليس المقصود بمجرد العلم، وإنما العلم بها بالأدلة. العلم ببعض الأحكام ولكن بالأدلة والأمارات، وبالتالي لا حاجة لنا أن ندخل المقلد، ولا أحد يلزمنا أن ندخل المقلد، لأن المقلد لم يعرف ما عنده من معلومات بالأدلة، فيضطرد التعريف، ولا حاجة لنا أن ندخل المقلد. يضطرد يعني إيش؟ يعني يمتنع دخول، يكون مانع من دخول غير الفقيه في التعريف. وإما أن نقصد الجميع ولكن ليس الجميع على الحقيقة، وإنما يكون الجميع جزء منه على الحقيقة وجزء منه بالقوة القريبة. يعني لما نقول العلم بالأحكام، إذا كان المراد جميع الأحكام لا جميعها بمعنى جميعها حرفيا، ولكن جميعها أن يعلم جزءا منها معرفة حقيقية، والجزء الثاني بالقوة القريبة، يعني يكون متهيئا لمعرفتها قادرا على معرفتها، فلا إشكال في ذلك، فينعكس التعريف ويدخل فيه كل الفقهاء والأئمة، لأنهم صحيح احنا معكم أنهم لا يعرفون كل الأحكام الشرعية، لكنهم عندهم قوة قريبة وملكة يستطيعون أن يعرفوا أي حكم شرعي إذا درسوه وأخضعوه للدراسة الصحيحة، فينتفي بذلك هذا الإيراد. واضح؟ طيب، لعلنا نقف هنا، نأخذ الأسئلة بين الأذانين إن شاء الله. في صعوبة الكتاب شوي ولا جيد ماشي الأمور؟ طيب، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا قوله والتفصيلية، هذا احتراز عن الأدلة الإجمالية، يعني عن المسائل التي ثبتت بأدلة إجمالية لا بأدلة تفصيلية. يعني عندنا واضح أن هناك أدلة إجمالية وهناك أدلة تفصيلية، صح؟ الأدلة التفصيلية ما هي؟ الآيات والأحاديث، أفراد الآيات والأحاديث. الأدلة الإجمالية لا، أن الأمر الوجوب، أن الإجماع حجة، السنة حجة، القياس حجة، إلى آخر المسائل الأصولية. فالمسائل الأصولية ثبتت عندنا بأدلة إجمالية، ماشي، لا تسمى مسائل فقهية، هذا واحد. ثبت بالمقتضي وامتنع بالنافي، هذه أدلة إجمالية في باب الخلاف، ينتج عن هذه الأدلة الإجمالية بعض المسائل. هذه المسائل تنتج عنها قد تكون مطابقة للمسائل التي تنتج عن دليل شرعي، لكن إذا أنتجناها عن طريق هذه القواعد أنه ثبت بالمقتضي أو ثبت بالنافي، ما نسميها داخلة في علم الفقه، نسميها هذا علم الخلاف، علم الجدل والمناظرة. يعني مثل يذكرون أمثلة مثلا، هذه الأمثلة لا تسمى علم الفقه، هذه أمثلة استخدمت في علم الجدل لتوضيحه مثلا. متى نسمي علم الفقه هذه المسألة في علم الفقه؟ إذا ثبتت عندنا واستنبطت من آية أو حديث. أما إذا ثبتت بقاعدة هذا ثبت بالمقتضي أو امتنع بالنافي ما يسمى علم الفقه. وهذه ثبت بالمقتضي وامتنع بالنافي راح تأتينا إن شاء الله في أواخر الكتاب لما نتكلم عن علم الجدل والمناظرة. واضح؟ هذا المقصود. العلم هنا بمعنى المعلوم ولا يعني لا يتأتى عليه هذا لأنه تقول القواعد على طول القواعد يعني بس ممكن يكون بمعنى مثل ما تفضلتم فن بمعنى فن يعني صحيح فن بقواعد صحيح وهذا جواب على هذا الإيراد لأنه قالوا صحيح لكن المفروض أن التعاريف تختصر قدر المستطاع وإن أمكن الاستغناء عن كلمة منها مع بقاء المعنى فهذا أحسن حتى علم الفقه مثلا العلم الفقه لما تقول مثلا العلم بالأحكام لك أن تقول الأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية ويختصر عليك الأمر فالأمر هذا أمر اصطلاحي لا إشكال فيه طالما أن المعنى واضح لكن هذا الإيراد يعني بحكم أن التعريف كلما اختصر كل ما كان أفضل هم دائما يحاولون أن ينحتوا التعريف نحتا حتى لا يكون في حرف زائد نعم هذا ذكره ابن اللحام رحمه الله في كتاب القواعد في ضمن الأجوبة التي ذكرها على هذا الإيراد وهو هذه أول قاعدة من القواعد التي ذكرها ابن اللحام وهي أن العلم من باب الظنون الفقه من باب الظنون فكيف تقولون هو علم وذكر عدد أدلة ونقاشات طويلة جدا من ضمنها أنه بمعنى الفن فلا إشكال يعني في أن تسمي الفقه علما نعم تفضل إيه عن الذوات إيه شرحناها قلنا أن لما تقول مثلا الخمر حرام أو الزنا محرم أو لبس الحلي للرجال محرم إلى آخره عندك في كل واحدة من هذه ذوات وحكم ما معنى الحكم؟ الحكم هي النسبة بين الشيئين تمام؟ فلما نقول مثلا مسألة الخمر حرام مسألة فقهية صح؟ الفقه فيها بالضبط إن أردت الدقة هو النسبة بين الخمر والتحريم وليس ذات الخمر الفقه ما له شغل من أين يؤتى بالخمر ومن وما هو أنواعه وما ولا له شغل بما هو معنى الحرام وتفريعات الحرام وهذا من اختصاص علم الأصول فالفقه لا يتكلم عن الذوات ذات التحريم ولا ذات المحرم وإنما يتكلم عن النسبة بينهما واضح؟ وهذا اللي يسمى في علم المنطق بالتصديق عندنا تصور وعندنا إيش؟ تصديق التصور هو إدراك الذوات والتصديق هو إدراك النسبة بين الذوات فإن أردت بصياغة منطقية فعلم الفقه هو عبارة عن تصديق إنه معرفة النسب بين الذوات وليس تصورا ما له علاقة بالذوات ما له علاقة شنو معنى خمر أو ذات الخمر إلا على سبيل التبع لا أصالة واضح؟ طيب نعم ذكر المؤلف أنه جعل كتابه للمبتدئين نعم مع أنه حوى مسائل عميقة الأصل صحيح صحيح نعم فمعيار أن يكون كتاب للمبتدئين هل هو أنه يكون خالي من الأقوال الخلافية أم أنه يعني في معايير معينة معايير كون المبتدئين خلوه من الخلاف وقلة ألفاظه نعم. ومعيار الثالث وهذا نسبي وهو صعوبة اللفظ أو سهولته الصعوبة والسهولة أمر نسبي، يعني مبتدئي زماننا مو مثل مبتدئي زمانهم، واضح؟ فهو ممكن يصلح لمبتدئي زمانهم بس ما يصلح لمبتدئي زماننا. لذلك جعل مرحلة ثانية، لأن من لم يدرس الأصول من قبل لا يصلح أن يدرس هذا الكتاب، اللي ما مر عليه المباحث الأصولية ما يصلح، لكن إن شاء الله أنه يصلح للمرحلة الثانية مرحلة ما بعد الورقات أنسب. فمعيار كون المبتدئين كما قلت قلة الألفاظ، خلوه من الخلاف، وسهولة اللفظ، بس السهولة هذه نسبية تختلف من شخص إلى آخر. نعم. مختصر؟ لا أعلم أنه مختصر، يعني اختصروا الشرح تقصد؟ ما مر علي أنه اختصر. مر عليك يعني؟ لا ما مر، لكن هو ما يحتاج. الطوفي يتميز بسهولة العبارة، وكأني سولف وياك، وينتقد نفسه، يقول مع أن المتن له، يقول وأخطأت في هذا المتن، وأخطأت في هذه العبارة، وأنا أخطأت في إرادة هذه الكلمة، وهذا أمر من العجائب يعني. طيب إذا أخطأت غير المتن، مش حق تشرحه على الخطأ يعني. رحمه الله. طيب بإذن الله عز وجل نكمل في الدرس القادم الأسبوع القادم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.